بدل ما يشتري الصاع بخمس ريالات اشترى بثلاثة، ففيه رفق ومساعدة و يعني تخفيض على الطرفين جميعا. نعم. ولأن السلم رخصة جاز للرفق ولا يحصل إلا بالأجل، فإن انتفى الأجل انتفى الرفق، فلا يصح كالكتابة. فلا يصح كالكتابة. نعم يا غلام، اسمعنا، فلا يصح كالكتابة. يعني تحصل على المبلغ قبل أن يزرع وقبل أن يحضر ما لديه. نعم. ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن، ولا يحصل بالمدة اليسيرة. المدة اليسيرة مثلا 10 أيام، 20 يوم، أو نقول شهر، لا هذا مش كله شيء بسيط ولا تأثير له، وإنما يحصل بالمدة الطويلة، كأن يقول 6 أشهر، 4 أشهر، سنتين، أكثر أقل مدة يقول لها وقع، يستفيد هذا وذاك. نعم. ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن كشهر ونحوه، مثال لما له وقع في الثمن وفي الكافي كنصفه. ويصح أن يسلم في جنسين، ويصح أن يسلم في جنسين، مثلا لو أنا أريد أبيع عليك ثمن وأريد أبيع عليك عسل، سلم وسلمهما لك كذا صاع من الثمن وكذا صاع من العسل، وسلمهما لك بعد عيد الفطر مباشرة بكذا. فلا يعني لا يشترط أن يكون السلم من جنس واحد، لا يشترط أن يكون السلم من جنس واحد، بل يمكن أن يكون جنسين، ثمن وعسل، بر وثمر، وهكذا. نعم. ويصح أن يسلم في جنسين كأرز وعسل إلى أجل واحد، إلى أجل واحد، تسلمهما بعد أو ثاني يوم بعد العيد، تسلمهما يوم التروية قبل خروج الناس إلى منى، تسلمهما في اليوم الأول من شهر محرم من السنة القادمة، وهكذا. نعم. إن بين ثمن كل جنس، إن بين تقول مثلا ثمن بكذا وثمن أو ثمن ب100 ريال وعسل ب50 ريال، المجموع 150، وما نقول 150 تعطينا فيها ثمن وعسل، لا، لأن الثمن قد يكون مثلا قيمته أغلى والعسل قد يكون قيمته أغلى، فأقول كذا كيلو من الثمن وكذا كيلو من العسل، يحدد كل واحد، كذا كيلو من البر، كذا كيلو من التمر، وهكذا. نعم. إن بين ثمن كل جنس منهما فإن لم يبينه لم يصح، فإن لم يبينه لا يصح، لأننا فتحنا باب الشكال، أنا أعطيته مثلا نقول في ثمن وعسل، قد يكون كيلو العسل مثلا نقول ب50 ريال أو أكثر من 50 في بعض الأحيان، وقد يكون كيلو الثمن ب2 أو 3، فيقول ما دمت كنت اتفقنا أنا وأنت على كيلو على كذا مثلا عسل وثمن، أبعطيك مثلا 50 كيلو ثمن و1 كيلو عسل، أو وهذا يقول لا أنا أريد 49 عسل وأريد 1 كيلو، فيحصل نزاع. لكن إذا اتفقوا على القدر المطلوب من هذا ومن هذا فنكون أقفلنا طريق النزاع، أقفلنا النزاع ولا يكون هناك مجال لأي خلاف بينهم، لأن كل شيء موضح. ويصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين، ويصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين، يقول مثلا 50 كيلو عسل، أسلمك 25 يوم 1 رمضان، وأسلمك 25 الثانية يوم التروية، قلنا في جوع كل الحج يجعل بك. ويصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين، بس يحدد، ما يقول مثلا إلى أجلين ولا يبين الكمية، لا، يبين الكمية أن الأجل الأول يدفع مثلا كذا كيلو والأجل الثاني يدفع كذا كيلو، وإذا ما بين إلى أجلين قد يقول هذا مثلا 50 كيلو، أريد أن تعطينا الآن 45 كيلو وأجل لك 5، إذا تقول لا بعطيك 5 كيلو وأجل 45، ثم بعد ذلك يلا على المحكمة والقضاء والمشاكل. لكن إذا أوضحوا وبينوا وفصلوا انتهى النزاع وانقطع الإشكال. نعم. ويصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين، كثمن يأخذ بعضه في رجب، سنة الهجرية يتفقون على هذا، وعندهم معرفة متى يحصل هذا على العسل من نحلة، ومتى يقل ومتى يزيد، ومتى تصير الأقراص، ومتى يخلصه من الشمع، وهكذا. نعم. كسمن يأخذ بعضه في رجب وبعضه في رمضان، لأن كل بيع جاز إلى أجل، جاز إلى أجلين وآجال. لأن كل بيع جاز إلى أجل، لأن هذا البيع أصلا إلى أجل، يجوز أن يكون بدل الأجل أجلين، ويجوز أن يكون بدل الأجلين أجال عدة، عشرة مثلا، 3000، 1000 بعد رمضان، و1000 بعد الحج مباشرة، و1000 في رجب من السنة القادمة، ولا حرج في ذلك. نعم. إن بين قصة كل أجل وثمنه. إن بين قصة كل أجل، القسط الأول كذا كيلو وثمنه كذا، والقسط الثاني كذا كيلو وثمنه كذا، والقسط الثالث والرابع إلى آخره، تبين علشان عندما يحصل أي إشكال فننظر إلى الذي حصل فيه الإشكال ونعمل على حله. نعم. لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب. لأن الأجل الأبعد يعني مثلا شيء يدفعه بعد شهرين، هذا يكون الزيادة قليلة، وشيء آخر ما يدفع إلا بعد سنة فتكون الزيادة أكثر، فلكل واحد منهما ما يخصه. نعم. فما يقابله أقل فاعتبر معرفة قسطه وثمنه، فإن لم يبينهما يعني يبين الآجال ويبين الثمن والقدر لا يصح، لأنه يكون سببا في الخلاف والنزاع والشجار. نعم. فإن لم يبينهما لم يصح، وكذا لو أسلم جنسين كذهب وفضة في جنس كأرز لم يصح حتى يبين، حتى يبين الذهب كم والفضة كم. نصيب الذهب من الأرز كذا، ونصيب الفضة من الأرز كذا، فإذا بينه فنعم، وإذا ما بينه فيكون عندنا اختلاف واختلاف. نعم. لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم، من المسلم فيه، ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل يأخذه كل يوم جزءا مثل معه. هذا قلنا لو واحد اتفق مع راعي مطعم، قال أنا الآن مثلا ما عندي أحد يحتاج إلى طبخ، يحتاج، فأريد أتفق مع صاحب المطعم، يختار مطعم من المطاعم، يقول كل يوم أنا أجيك بعد صلاة الظهر تعطيني قرص عيش، وتعطيني مثلا صحن رز، وتعطيني صحن دجاج، وتعطيني كذا زلطة، أشياء 4 إلى 5 أشكال، والوجبة الواحدة ب5 ريال، الشهر 30 × 5 150، هذا حق شهر واحد. فأسلم في أدنى، أسلم في رز وزلطة وخبز ودام وكذا، وقدم المبلغ، فكل شيء له ما يخصه. نعم. يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا، أي سواء بين ثمن كل قسط، يعني سواء بين، يعني هي وجبة، لكن إذا بين قال الخبز بنص ريال، والزلطة مثلا بربع ريال، والرز بريال، إذا بين هذا فنعم، وإذا ما بينه الوجبة كاملة التي تحتوي على كذا وكذا وكذا وكذا 3 ريال، والشهر 30 يوم، فخذ 90 ريال، وكل يوم بعد صلاة الظهر يأتي فلان ويتغدى عنده. بين أو لم يبين. نعم. بدعاء الحاجة إليه، ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. ومتى قبض البعض المسلم فيه، يعني قلنا الثمن يدفع 10 كيلو في رمضان، وعشرة كيلو عند العيد، فدفع ما كان في بداية رمضان وتعذر ما كان عند العيد، رجع بقسطه اللي اتفقوا عليه، أما الأول فيكون سليم وانتهى الأمر. نعم. ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي. نعم. لأن المقبوض انتهى وضعه وانتهت قسطته وتم قبضه ولا إشكال فيه. نعم. لأنه نبيع واحد متماثل الأجزاء، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله. نعم. ومن أسلم أو باع مطلقا أو لمجهول، أو أجر أو شرط الخيار مطلقا بأن لم يغير الغاية. أنا بشتري البيت، أشتري البيت بالعزيزية، قال بكام؟ قال ببيع عليك مليون. قال اشتري لكن ترى لي الخيار. قال لك أطلق، ما قال لي الخيار إلى بكرة، ما قال لي الخيار إلى يوم الجمعة، ما قال لي الخيار إلى رمضان إلى محرم، لا لي الخيار. أستأجر منك هذا البيت ولي الخيار، أشتري منك هذا البيت ولي الخيار، أشتري منك هذه السلعة ولي الخيار. الخيار لابد أن يكون له وقت، الخيار لابد أن يكون له وقت ينتهي إليه لأجل أن يلزم البيع. قال لي الخيار إلى يوم الجمعة، صلوا الجمعة وانتهى يوم الجمعة وهو ما ألغى الصفقة أو ما عدل عنها ثبت البيع. لكن إذا ذكر خيارا ولم يربطه بمدة فهذا لا يصح. ومن أسلم أو باع مطلقا أو لمجهول، أو أجر أو شرط الخيار مطلقا بأن لم يغيه بغاية، بأن لم يغيه يعني ما قال إلى كذا، إلى أول يوم من رمضان، إلى عيد الفطر، إلى الإضحى، إلى نهاية السنة، إلى سنتين من الآن، ما ذكر غاية. نعم. نعم. أو جعلها لأجل مجهول كحصاد. الحصاد، الحصاد هذول الناس يحصدون اليوم وهذول يحصدون بكرة وهذول بعد شهر وهذول بعد، الحصاد يختلف، ما هو الحصاد كل الناس في يوم واحد يجيبون التركترات والحصادات ويحصدون، لا هذا أجل مجهول لأن هذا يحصد اليوم وهذا بكرة وهذا بعده. نعم. لابد أن يذكر غاية محددة معينة مبينة. نعم. كحصاد وجداد ونخل. الجداد، الجداد أخذ التمر من النخل. بعض الناس بدأ الآن يجدون، والبعض الآخر لا يزال بثر ما استوى إلى الآن، فيستمر مدة طويلة، فيكون هذا مسار خلاف وشجار ونزاع، فلا بد أن نذكر مدة محددة معلومة لا يكون فيها إشكال ولا نزاع ولا خلاف. كحصاد وجداد ونحوهما كنزول المطر. أسدد لك هذا إلى نزول المطر. عند نزول أيضا المطر يمكن سنتين ثلاث ما ينزل مطر، يمكن السنة هذه تكون سنة صح ما نزل مطر، أجدلت الأرض واستسقى الناس وما نزل مطر. فنزول المطر لا يستحق أن يكون غاية، لأن المطر عند الله عز وجل ما ندري متى ينزل، وإنما نذكر غاية معلومة لا يكون معها إشكال ولا نزاع، بحيث نقول إلى دخول رمضان، إلى يوم عيد الفطر، إلى خروج الناس إلى منى، إلى النفرة الأولى، إلى النفرة الثانية، نحدد غايات، إلى واحد محرم، إلى نزول المطر، ما نزل مطر، مثل يعني صارت قصتنا الله أعلم بها. نعم. نعم. كنزول مطر لم يصح غير بيع لفوات شرطها، ولأن الحصاد ونحوه يختلف بالقرب والبعد وكذا لو أبهم الأجل، كإلى وقت أو زمن أو جعلها إلى عيد أو ربيع أو جمادى أو النفر لم يصح. لم يصح ما تقدم من سلم وإجارة وخيار شرط للجهالة غير البيع، فيصح حالا وتقدم. فإن عين عيد فطر أو أضحى أو ربيع أول أو ثان أو جمادى في رجب عند رجب يحل بأول الشهر بأول دخول الشهر. نعم بأوله أي رجب ونحوه، كما لو قال لامرأته أنت طالق إلى رجب أو فيه وليس مجهولا لتعلقه بأوله. وإن قال محله إلى أوله أي شهر أي شهر كذا أو إلى آخره يحل بأول جزء منهما، يحل بأول جزء يعني يدخل الشهر فيه. نعم أي من أوله وآخره كتعليق طلاق. ولا يصح إن قال يؤديه فيه أي في شهر كذا لجعله كله ظرفا فيشمل أوله وآخره فهو مجهول. ويصح تأجيله لشهر وعيد روميين إن عرفا. نعم مثل شباط ومثل الأشهر الثانية لأنها ثالثة. نعم كشباط والنيروز عند من يعرفهما لأنهما معلومان لا يختلفان، أشبه أشهر المسلمين وأعيادهم بخلاف التعانيم وعيد الفطير. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم على أن نكمل ما ذكره المؤلف إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد إن شاء الله فكما هو متبع دراستنا وقراءتنا في شرح المواريث، فاليوم الثلاثاء نرجع إلى السلام لإكماله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.